يقول السائل: ما حكم الطواف عن الوالد الحي او الميت كذلك؟ اقول ايها الاخوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو انصح الخلق للخلق لم يرشد الامه الى ان يتعبدوا لاحيائهم او امواتهم، وانما ارشد الامه الى ان يدعوا لامواتهم واحيائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ولم يقل او ولد صالح يعمل له، يقرا له، يصلي له، يصوم له، بل قال او ولد صالح يدعو له مع عمله. إذا مات إنسان قطع عمله. ولو كان العمل مما يطلب من الإنسان أن يعمل للميت أو للحي لقال أو ولد صالح يعمل له ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فالدعاء للحي أو للميت أفضل من أن تجعل له شيئا من عباداتك واجعل العبادات لنفسك. والله موفق.